واغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والدين تقبل منا يا ارحم الراحمين. الثالث الاستعلاء ذكره الاخفي والكوفيون. وان بعضهم قيل له كيف اصبحت؟ فقال كخير اي على خير. وقيل المعنى بخير ولم يثبت نجيء الكافي اي قال اي على خير. ولم يثبت نجيء الكافي بمعنى الباقي حتى يقولوا ايش يقولون وقيل المعنى بخير لكن ما قد ثبت نجيء الكافي بمعنى الباقي حتى نقولنا معنى بخير. وقيل هي للتشبيه على حرف مضاف اي كصاحب خير. كخير يعني كصاحب خير. على خير قد ثبت على خير قد ثبت طلعوا بخير قد ثبت ما بلنه استعمال الكاف معنى على قد ثبت. إذا قال كخير يعني على خير واستعمال الكاف معنى الباء ما قد ثبت الاستعمال. فنحن نقول لما كلمة بخير على خير كلها قد ورد ما وقال كل عام أنتم بخير. قال وقيل هي للتشبيه على حد مضاف اي كصاحب خير ولا جاءوا فيها خروج. وقيل في كن كما انت ان المعنى على ما انت عليه. وللنحويين في هذا المثال كل خير. هيا ذلحين وقيل فيكم كما أنت إن المعنى على ما أنت عليه. الله أربع في فضل واضح. إن المعنى على ما أنت عليه في الكاف معناها إيش؟ على حسب الاستعلاء. وللنحويين في هذا المثال أعالي أحدها هذا هذا على الوجه الأول كن كما أنت يعني على من وهو أنما موصولة وأنت مبتدا حذف خبره واضح أي على. والثاني أنها موصولة وأنت خبر حذف مبتداه أي كالذي هو أنت والله عليه ما هو قال ان المعنى على ما انت عليه والخبر قال. والثاني انها موصولة وانت خبر حذف مبتداه اي كالذي هو انت كن كالذي هو انت هنا تكون للتشبيه يعني يكون كالشخص يعني يكون كما يعني كالذي هو أنت كنفسك وعلى ما أنت عليه يعني يكون كما كنت سابقا كن الآن جاء معنا وعلى ما أنت عليه قبل هذا هو هذا على ما أنت عليه. إذا قد جعلنا الكاف معنا التشبيه يعني كن كما أنت كالذي أنت وش يعني كالذي أنت كيف بس تفترها مثل الإعراب يثور إذا قلنا كن كالذي أنت يعني كالذي هو أنت اشتي كالذي يعني كالشخص الذي هو أنت لا هذا لا يتغير اشتي يبقى لا تغير طبيعة هذا اسمح حق وإذا تغير وإذا تغير تمام بس لا بس لا تغير يا اخي ابقى على ما ابقى على حالتك كانك قال لا تغير ايش تبعك اخلاقك كن كالشخص الذي هو انت يا اخي ابقى زيد ابقى فلان الحين اقول ابقى فلان يعني لا تغير لا ما هو تغير. وقد قيل بذلك في قوله تعالى اجعل لنا الها كما لهم الهه قالوا ما هنا ايش موصوله يعني كالذي لهم الهه أي كالذي هو لهم آلهة وحذف المبتدا وخلى الخبر واضح؟ لا لا ما يشتي من هذي قال يشتي قال لك الأولة بس الأولة الثانية قديمة قدي الثانية وش ما أي كالذي هو أنت وش يعني على الذي هو أنت يعني لا ما عادها مثل الطبيعة ما عبش على الطبيعة كن مثل الشخص الذي هو أنت مثله يعني جنس نفسه لا الذي هو الأمالة المعنى في الآية شون أمالها نفس البقرة كلها نفس البقرة اجعل لنا آلهة كالذي هو لهم آلهة يعني كالشيء الذي هو لهم آلهة مثل آلهة يعني اجعلنا آلهة مثل آلهة ما اشتوا كذا ما اشتوا اجعلنا آلهة مثل آلهة الحين كما يعني وقالوا ما معنى الذي يعني كالذي هو لهم آلهة فهو الأش هذا العجل والذي معنى إذا تعلم غير العجل ما أقول الله إله كالذي هو لهم إله والثالث أن ما زائدة ملغاة والكاف أيضا جارة كما في قوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم وهناك الكاف معنا على يا جعفر أنا على كل قبلها الله كل هذه الله فيها التشبيه قبل الوجه الأول ذي استعلاء إذا أي الآن ذي كل الثاني هو إيش تشبيه وذا الحين أيضا تشبيه ما يشتيون على أنهم مثل الناس مثل الناس مجرون على وجار بيتعدى على ويتعدى على ما أنا بقول إلا ما بشينا أنا كاف من هذا التشبيه واضح كالناسي وكن ونعلم أنه ننصر مولانا ونعلم أنه كالناسي مجروم على وجار واضح يعني الكاف حرف جر للناسي مجرور وما هنا بنقول إيش زائدة هذا ما بلا بيقول لك بقى يصبر نجعل هذا الإعراب في إيش في قوله كن كما أنت عليه واضح يعني نحن نقول إن في كن كما أنت أن الكاف حرف جر وأنت مجرور معنى هكذا وما زايدة كيف أنت مجرور قال وأنت ضمير مرفوع ونيب عن المجرور واضح يعني ذا كلام فما في قوله ما أنت ما أنا كأنت ما قال وأنت قال هاي مثلا والمعنى كن فيما يستقبل مماثلا لنفسك فيما مضى مماثلا أنا معنى التشبيه ما بجوك يا جعفر ما بجوك هكذا عنك والرابع أن ما كافة في واش في كن كما أنت عليه وأنت إذا كافة فأذي بعدها مبتدأ ما عاد يستاب رجوه مجرور وأنت مبتدأ حذف خبره أي عليه أو كائن هو مثل الوجه الإيش الأول ما بدنا قالوا هنا ما كافة هنا قالوا إيش هناك موصولة أي واضح يقعد معنى هذه يا أخو قال والمعنى وقد قيل في كما لهم آلهة إنما كافة يعني كلهم آلهة وجاءهم مبتدا وخبر يعني ها ها قبل التشبيه جارة جارة كفوا على العمل قال ودعا صاحب المستوفى أن الكاف لا تكف بما ورد عليه بقوله وأعلم أنني وأبا حميد كما النشوان والرجل الحليم قال أنا وأبو حميد لا قال مثل النشوان والرجل الحليم قال أنا ولا هو قال أنا وأبو حميد لا قال مثل ليش مثل الرجل العاقل والرجل الخفيف العقل النشوان هذه في العقل والرجل الحليم يعني واحد عاقل واحد غير عاقل. الشاهد اني قال كمان نشوانو، النشوانو هنا ما هو مجرور صح، يعني ما هنا ايش كافة كافة الكاف. اخو ماجد وقوله اخو ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمري لم تخنه مطالب. سيفه الشيء هنا مبتدا، والكاف حرف جر كفتها ما عن العمل، وانما يصح الاستدلال بهما الا لم يثبت ان ما المصدريه تصل بالجمله الاسميه. قال ما هو سابق القنداء شاهد على الكف على ان ما تكف حرف الجر الا اذا قلنا ايش اذا اصلنا قاعده وان ايش ان المصدر ان الكاف ما ان ما المصدريه توصل ايش انه ما بيصبر يوصلت ما المصدريه جمله اسميه، لان احنا اذا قلنا بيصبر ان تكون اصله ثلاث ما المصدريه جمله اسميه بيصبر جي ما المصدريه ولا جي كافه، وجاء الكاف جاره للمصدر. تمام. الخامس ان ما كافه ايضا وانت فاعل فاعل واجب، والاثر كما كنت كن كما انت يعني كن كانت لا كن كن كما اي كما كنت كما انت يعني كما كنت فاعل شنها تام. انما كافه ايضا وانت فاعل والاثر كما كنت ثم حذف كان فانفصل الضمير وهو ايش انت، وهذا بعيد لاني ما بيفهم القران هنا، ولما المعنى مدري اجي وهم هذا كن كما كنت ابن الله ما يشتي كذا قد هو افهم من كالذي هو انت اخر كن كما كنت كن كالذي هو انت لا فهمت تقول هذا المعنى كن كالذي هو انت ولا كن كما كنت والله هو المعنى والله في دسهل من ذلك بل الظاهر صح لا بل الظاهر أن ما على هذا التقدير مصدرية قالها أن ما كافة أيضا وأنت فاعل ثم حذف كان من فضل الضمير وهذا بعيد بل الظاهر أن ما على هذا التقدير مصدرية كان ختافي ذي كن كما كنت قال نحن نجعل ما هنا لا نقول كافة أي كان يجعل وجه سادس يقول أتجد أسرع كن كما أنت وجمع إيش مصدرية يعني كن ككونك على أكون كما كنت أو بحاجة أو بحاجة الخبر كما أنت إذا هي مصدرية ها وشو ها إذا هي مصدرية ما أيوة بعدها فعل كن كما كنت ما المصدرية بعدها فعل يعني كن ككونك وإذا قلنا كما ما كما أنت من فضة لكن وجه إذا قلنا وجه يعني ما مصدرية يعني جمعنا كن ككوني لا ما يشتي كما أنت على هذا التقدير بس كما أنت يبي ما بد أقمع أول الخبر تنبيه تقع كما هذه هي المشكلة يعني ما يعني مشكلة يعني محتاج لها الشاهة هذه يعني بيلاحظها كثير في القرآن ولا بيفهمها بيسيها كما تريد كثير في القرآن ولا بيستراح تجيب بإعرابها يعني يجرب تدور كما كما رأي قلت بتدرس كما بتدرس بها بإعرابها أنا قال بيخبر لك كيف إعرابها لا تنبيه تقع كما بعد الجمل كثيرا صفة في المعنى وتكون نعتا لمصدر أو حالة ويحتمله ما قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد يحتمل أن تكون هنا صفة لمصدر ولا أن تكون حال واضح ما بل أنه هنا ما هو جاء على الجملة بعده المعنى ما هو يعني باجي ما فل إعراب باجي هو مفعول مطلق يعني فصل معنى بتلاحظ فصل هذه قسمين فتكون ايش اذا فصل معنى فتكون نعتا لمصدر او حال الحال ما بيقول المصدر خلاص الفرق بين الصح والحال لكن في الواقع ان الحال وصف ايش يتفصل معنا يعني في معنى الوصفية سواء اعرف حال ولا سواء اعرف الحال يعني في معنى الوصفية يا بس ما هو نعتيها النحوي واضح فلذا قال فتكونوا يعني ترتب على ذا عندك او كم يفصل فتكونوا نعتا لمصدر او حالة ويحتمله ما قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده فإن قدرته نعتا لمصدر فهو إما معمول لنعيده أي نعيد أول خلق إعادة مثل ما بدأنا كما بدأنا وإيش إيه ما إيش نعيده يعني كما بدأنا أول خلق نعيده يعني كأنك نعيد أول خلق كما بدأنا يعني قال كيف يكون ربي يعيد الأشياء قال نعيدها كما بدأنا إعادة مثل ما بدأنا يعني إصفاء إعادة هذا احتمال نقول إما نعيدها إعادة كما بدأنا مثل ما بدأنا إيه يعني كأنه قال كأن المعنى نقدر على ذلك كما قدرنا على ابتداء على ابتداء خلقه واضح وإن قدرته حالا فذو حال مفعول فذو حال إيش فذو الحال مفعول نعيده نعيده حال كونك كأي مثل نعيده أو قال أي نعيده أول خلقني عادة مثل ما بدأنا أو لنطوي ولا توجه آخر إيه كيف الآية يوم نطوي السماء كطير السجين ولا يوم نطوي السماء ورجع يقول كما ايش كما بدأنا اول حاجة مطوي كما بدأنا وعلى المعنى ذي تقدم سابقا ويجو معنى التشبيه يعني يجوبه معنى عام فيه مثل الاستعارة وش يعني نطوي كما بدأنا اول حاجة يعني احنا قالوا كبا يصري مثلا يبدأ يعني يعيد الخلق ولا كبا يصبر يطوي السماء ويصبر عام مثلا السنة وجدها ما يجعد يطويها يعني كما خلق الله السماوات يعيده كما خلق الله السماوات يتلفها يعني كما قدر على خلقها يقدر على إتلافها إلا بناقجه قال كيف النبي يطوي هاوي ها لا هن نطوي السماء كطي يرجع يلف السماء كذا مثل الورقة يرفع كذا يعني عند تلف الورقة وش هي هذا عينة لكن الله بيقول برجع يطوي السماء يعني يطويها مثل يلفها من عند لف المفرجة الحين تلف الورقة لف قالوا السجل يعني الكاتب الكتاب يلف الرسالة يلوي الرسالة يقول بها يعطفها يبرو ما مثل التعزية يبرو ما كذا قال ها برجع نطوي السماء كذا الحين يطوي الاش الكاتب السجل الحق واضح؟ لا يعني لكن في الواقع ده المعنى صعب السماء ويوين ما هي مفرشة ويحن بيطوي يعني معنى الشرف قال لما على ربي كما بدا خلقها ما يصير فيها يعني لا لا في الوقت البعض ولا بس يوم القيامة يوم القيامة وقت ما يبنيها ولا لا يوم القيامة المعنى يعني يوم القيامة لا يطويها قال نطوي السماء ويعني نطويها يلفها سهلة ورجع يلفها ويسوي ما المهم انه قال نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيدها أنكم إذا تأملتوا في الآية ما أنتوا داري وش حين واليوم نطوي السماء في السجل للكتب كما بدأنا أول خلق وش بس معنى الواقف بلا كما كيف وش كما وش يعني بيه كما نبدأ كلام كما بدأنا أول خلق نعيد ما على اسباب يوم الاجتماع كذا ولا كذا الا ولا ده يوم بس ما عبروا ما قال نطوي السماء كما بدا يعني اول ما نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدا لا لا لا ما بدا كما بدا اول خلق وبدا السماء كطي السجل كما بدا انا خلق طي السماء دي عاده كلها فيها قدره عايزين نقول لكم هذه قال المعنى العام، نقول به معنى عام يشبه المعنى العام بالمعنى، يعني قدر نقدر على طي السماء كما نقدر على أول على بداية كما قدمنا على بدء الخلق. المعنى التشبيه واضح، ما بدنا نوضح نقدر على الطي كما قدمنا على ليش على البدء. فإن قدرتها ونعت المصدر قبل أو لنطوي أي نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هذا الفعل واضح؟ أي اجتنادي يعني كأنه مما يتعلق بالفعل الأول إلا ولا إلا في سهل الفعل نظرنا في سهل الفعل على المصدر إما مصدر من الفعل الأخير ولا من الأول ولا نطوي طيا كما إيش كما بدأنا نطوي نطوي طيب كان نفعل هذا الفعل العظيم الفعل كفعل كفعلنا هذا الفعل وإن قدرته حالا ها وإن قدرته حالا فذو الحال مفعول نعيده نعيده كما بدأنا نعيد ايه نعيد هذا الخلق حال كونك مثل ما ايش نعيده مثل مثل مثلا للذي بدأنا أو مثل الذي بدأنا ما سلمه مثل البداية يعني ما من شر الترتيب ذا عندك ما هو حين أول ما خلق الإنسان ما برجع إليه وخلق مثل ما خلق ما إليه من خلقه تعالى ما تمام ما من شر نفس الترتيب ذا عندك ما بلاش إن إحنا بدأنا خلق أول مرة لما بدهم يسيرها يا هذا بدأ خلق ورجع كما سلك بايس بالربي يخلق الثاني مرة يعيد دي الجيس مثل ما خلق أول مرة بسجاء عدوي لا لحين خلقك على ذي الخلق هو أول خلق ولا أدو ثاني خلق على ذي صورك خلقك أنا ذا الحين على ذي الصورة خلقت كم خلق ربي على ذي الصورة كم خلقك ربي على ذي الصورة كم خلقك ربي على ذي الصورة كم عجبك عد كم خلقك مرات على ذي الصورة حابلا مرة حاب رجع يبتدع أقل مثل ما خلقك على ذي الصورة فيستني عيدك إلى هذه الصورة من قالوا كيف بعيد هذا الرميل كيف نبدأ تقطي تراب ورجع عيدها قال مثل ما أوجدها أول مرة ابتداء من غير بيشتريها ثاني مرة هذا سهل ما هذا الشيء بتاعي يتزوج ولا تختار نعمل الشباجة قال مثلا للذي يعني مثلا للشخص ما هذا الخلق للشخص لا للشخص الذي بدأنا يعني ماثل لك فيصير عيدك ماثل لك الآن ابتدع خلقك الآن وبيصير بعد الله ويعيدك إلى هذا الصور فإن قلت كإلابة قال وتقع كلمة كذلك أيضا وتقع كلمة كذلك أيضا كذلك كذلك تقع كذلك طب واللحظ ولا مهم ولا مهم أنها تجيب القرآن كثير كما وكذلك برجع كون انت ابو اذا كنت رسول راح ابو كلمة كما وكذلك ايبا يصبر واحد يعرفها ما كذلك واحد فان قلت كيف اجتمع مثل كذلك يبدأ او خلق ما صار مع ذي ولا حال كذلك بدأنا اول خلق كذلك بدأنا اول خلق كذلك قالوا ما تستعمل كذلك مبتدع لا فاعل ما فينا وتدعو كلمة كذلك وتقع كذلك جار مجرور تقع تعلق بتقع تقع كذلك كما نجي نعت المصدر ولا جي حال ولا يا الله ها هلا في جي جار مجرور والجملة لا قل بكذلك لا قل المثل إذا كان معنا مثل يعني وكان للتشبيه إذا ما كلمة كذلك ما في الواقع أنها جر ومجر إنما هي كلمة كلمة ما بلا تساهل تساهل تساهل بالتعبير بس أصلا كما هي كلمة أو كذلك ما هي كلمة ما بلا شيء يقول لك كذلك وعامل مثل كما بس ما قلت لك يقول تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم روعة قال اسمع حين قال كذلك قال الذين أو يعني على القاعدة السابقة نحن نوقف عند كذلك قال الذين من قبلهم ونسكت على القاعدة السابقة واضح لا فقرا الآية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلنا على ما ثبت كذلك قال الذين من قبلنا ما هذا بجلاش بجلاش تقول كذلك هنا أصفى المصدر محدود يعني قال الذين من قبلهم كذلك قولهم كذلك واضح قول ها قال الذين من قبلهم قولا مثل ذلك قال الذين من قبلهم قولا مثل ذلك فهو لو كلمة ما يشتي كذا الواقع إن قال وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وتأتي معه ورجع يقول قال الذين من قبلهم قولا مثل ذلك نجعل أصفر مصدر لا يزيد محلها لا يا سيدي محل الارتباط الذي قبلها كذلك محل الارتباط الارتباط من ذلك القول قال في من قبلها هاي شيء واضح لو الكلام فقينا ليش أي يقول مثله لأن مع ظهر حين يقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وتأتيهم آية أو تأتينا آية قال الذين من قبلهم مثل ذلك قال كذا قال الذين من قبلهم كذلك أو مثل ذلك لكن المشكلة أني قال بعدها قعد ما قال الذين من قبلهم مثل قولهم بدي مفهومة من كذلك صح هذا بيجي البحث بيجي ذي الكلام قال ومثل في المعنى نعت لمصدر لمصدر قال المحذوف قال الذين من قبلهم قولا مثل قولهم واضح أي كما أن كذلك نعت له ولا هذا حين بيقول لك به مشكلة ومثل في المعنى نعت لمصدر قال المحذوف أي كما أن كذلك نعت له جاءهم كلهم نعتين كذلك نعتنا هذا المصدر بقولنا كذلك وبقولنا مثله ولا يتعدى عامل واحد الى المتعلقين بمعنى واحد لا تقول ضربت زيدا عمرا ما تقول ضربت ضربا يعني ما تقول ضربت ضرب زيد ضرب عمرا في مثل هذا ضرب زيد ضرب عمرا ما لما ضرب زيد ولا ضرب عمرا ولا تقول ضربت زيدا عمرا لا تقول ضربت زيد ولا تقول ضربت عمرا ما تعرف تجعل مفعول مطلق وتفيه اثنين يعني تقول هنا مفعول قال الذين كفروا قال الذين من قبلهم قولا كذلك قالوا قولا مثل قولهم ما ثبت هو نفس المصدر يعني يجي على مصدر من جهة الإعراب واحدة المهم لكن ما ثبت هذا مفعول المصدر ثبت اثنين ولا المفعول ثبت اثنين ولا الحال غير ما إذا تبعت إيه سمع لا ده يعجب ها ما هو عامل قولا قولا يعني في قولا مش بعد عرف أنا قولا نحن أنا كذا الناس أنا وش معمول لقولا عرفنا لا ما هي قولا وقولا قولا الأول أنا معمول قالوا والثاني أنا معمول له ولا اثنين معمولين اللي قالوا ما هذا ما هي الأفضل كل ما صار ما في مطلق كل من مفعول مطلق قالوا عامل واحد وقالوا فاقول ما تبر قال أي كما قال ولا يتعدى عامل واحد لمتعلق بمعنى واحد لا بمعنى واحد لا تقول ضربت زيدا عمرا ولا يكون مثل هذا قلت ما يعني هذا ما تبر يعني ولا يكون مثل تأكيدا لكذلك أو أنه إذا قلنا هذا قال الذين من قبلهم كذلك وأكده مثل قوله قال ليش قال لأن ما تبر قال لأنه أبين منه فما لا تنزل من قبلك هذا زيد يفعل كذا توكيدا لهذا لذلك ما ذهب رجل التأكيد أبين من المؤكد ولا خبر للمحذوف في تقدير الأمر كذلك وإنه إذا قلنا الأمر كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم قال ما ذهب ليش؟ لما يؤدي إليه من عدم ارتباط ما بعده بما قبله إلا أيها ذلك خبر إكاد حين يعترض ذنب حين يقول قال الذين لا أعلم لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك الأمر كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم يعني الله أنه قد فصل بينهم ما عبد التناسب جير ما عبد ارتباط حين تقول الأمر كذلك لما يؤدي إليه من عدم ارتباط ما بعده وما قبله قلت مثل بدها قلت مثل ها كيف نسوي وش هذا ما هو جاد شرط ولا شيء فإن قلت كيف اجتمعت مع مثل ولا أوتاد نقول كذا أوتاد نقول كذا ولا أدري إيش قلت مثل بدل أم مثل بدل من إيش من كذا إحنا قاعدين توكيد الجزء حامك ولا إحنا قاعدين ثاني مثل فنقول إنه بدل قال عن ذلك قال فرق الحين تقول هذا زيد قال هذا زيد ما جاب لك زيد تأكيد لهذا قلنا هذا زيد هذا كذلك ذلك إشارة وذيك قولين اسم ما محافظ الكافر احنا من كذلك ولا مثل قولين هذه اللي يوكاف احنا ذي مجرورة يقول كذلك ولا مثل قولهم كالقول ولا كذلك في مثل هذا زيد هذا هو ذي يشتيه مثل هذا مثل قولهم سواء هاي الشكل ان مثل قولهم اوضح وابين من ايش من من ايش من من مثل ذلك ولا كذلك هذا مش ما نجي نعبر نجي على اسم ولا ما اسم نرجع نقول مثل ذلك احنا حين يقول مثل ذلك والله مثل قولهم وين البحث او شين البحث قال ان الفرق بين هذا زيد حين هذا اسم اشاره زيد لا اسم ايش ما هو اشاره قال قلت مثل بدل من كذلك او بيان أو نصب بيعلمون ولا نجعلها معمول يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك، يعني وقال لا يعلم الذين لا يعلمون كذلك، أي لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى. مثل قولهم الذين لا يعلمون، مثل قولهم قال الذين لا يعلمون مثل ذلك. أي لحظة، أي لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى فمثل أبد، يعني عبر بالمعنى قولهم هو الاعتقاد. مثل هذه على أن كلامك كأنك تجعل القار. مثل قولهم هل يهود النصارى؟ لا يعلمون مثل ذلك. لا يعلم مثل ذلك. يعني يعبرون مثل ذلك. يعني جلس على معمول ليعلمون. إذا لا يعلمون قول إيش قول اليهود والنصارى مثل ذلك. ما في شيء مثل ذلك. الذي ما يعلمون قول النصارى مثل ذلك. لا على معمول يعلمون ولا محفوظ. لا مثل قولهم إيه. تمام. لا يعلمون كذلك، يعني لا يعلمون طول اليهود والنصارى. تمام. صح. إذن وقال جاء معناه وقال الذين لا يعلمون ولولا يكلمنا الله تأتينا آية كذلك، يعني وقال الذين لا يعلمون مثل ذلك القول. وقال الذين لا يعلمون مثل ذلك القول لولا يكلمنا الله. لا سهلة ما قدها أحسن هذه لا يعلموا مثل هذا القول قالوا كذا تشتيج على الكاء لا لا نجعلها زايدة كذلك المفعول يعلم هذه ما يعلموا مثل صح إلا صح قلت مثل مثل بدل من كذلك أو بيان أو نصب يعلمون تمام. قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم الذين لا يعلمون مثل قولهم وش قولهم وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم يعني ايش يعني من قول اليهود والنصارى وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم فمثل بمنزلتها بس فمثل بمنزلتها في مثل كلا يفعل كلا حق يعلمون لا يعلمون قولهم مثل ذلك مثل قولهم أي لا يعلمون مثل قولهم كذلك بس بدل مثل قوله اعتقاد اليهود والنصارى أيوه وقال الذين لا يعلمون إيش لا يعلمون مثل هذا القول بس لا يعلمون مثل اعتقاد اليهود والنصارى قالوا لو لا يكلمنا لا يعلمون اعتقاده ما يعني لا يعلمون أقواله لا يعلمون مثل قولهم فمثل زايدة ما يعتبر أنطافلة فمثل بمنزلتها في مثل كلا يفعل كذا لجل ايش زايدة اشتبه أنطافلة وقولهم إذا قلنا فاعل أنطافلة قال عن زايدة لقوة الزايدة لأن يذكرون مثل مضافة الحكم والمراد أنطافلة يعني أن ثلاثة فاعلتها حين يقول إنه كاعتقاد اليهود والنصارى إنه قال معنى كاعتقاد اليهود والنصارى يشتي الذين لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى ويشتي المفروض إنه لا يعلمون قوله حسب يقول كافنا معجيز فمثل دي منزلتها في مثلك لا يفعلوا كذا أو نصب بقالة ولا نجعل مثل منصوب بقالة قالوا مثل قولهم أو نجعلها نصب بقالة أو نصب بقالة أو الكاف مبتدأ والعائد محذوف أو الكاف مبتدأ والعائد محذوف